بينما أهل الجنة فرحين مستبشرين بما أعطاهم ربهم وأنعم عليهم، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته. فينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب، يعني الركائب، قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك. ثم نصبت لأهل الجنة منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم على كثبان المسك، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم، نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك، إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة، سلام عليكم. السلام في دار السلام يقول: السلام عليكم يا أهل الجنة. فيردون: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: إنا قد رضينا، فارض عنا. فيقول الله: يا أهل الجنة، لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي، فاسألوني، فهذا يوم المزيد. فيجتمعون للمرة الثانية على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. ويكشف الرب تبارك وتعالى الحجب، ويتجلى لهم، ويغشاهم من نوره، ويقولون: أحقا هذا ربنا الذي كنا نعبده، أحقا هذا ربنا الذي كنا نوحده. وينسون كل نعيم في الجنة عاينوه، كل ما كانوا فيه من أنواع النعيم ينسونه، ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. ولولا أن الله قضى ألا يحترقوا لاحترقوا. الله نور السماوات والأرض، ولا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضره ربه محاضرة، حتى إنه يقول له: يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا ربي، ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فلا تسأل عن فرحة المؤمنين عندما تتكشف الحجب، ويسعدوا برؤية خالقهم جل وعلا. فيا لذة القلوب بما تشعر، ويا لذة الأبدان بالوقوف بين يدي الله جل وعلا، ويا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا لذة الأنظار بتلك المناظرة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، يرونه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر. واعلم يا عبد الله أن الجنة ما رفع شأنها من أجل رياضها وقصورها ودورها وحورها، وإنما رفع شأن الجنة من أجل رؤية الله فيها. فأعظم نعيم على الإطلاق هو رؤية الله سبحانه وتعالى. والله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك في الجنة، فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك؟ فلا شيء أغلى من النظر إلى وجه الله العظيم وجلسة مع نبينا الكريم.